جوا فيل جوريدا تل انترنتيا تل كوريا تل جروبيا ايديلي أن اللجنة النسائية الوطنية لحزب دوبرو الديمقراطي الحزب المعارض في كوريا الجنوبية وأفراد اللجنة العالية النسائية للبرلمان أصدروا بيانا مشتركا يعمل آشر من هذا الشهر إصرارا على إبطال الاتفاق الخطوي على قضية الاستكاك الجنسي بين الحكومة واليابان.